الله يسجد لله الله يسجد لله الله يسجد في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله الله الله لا إله إلا ألا يسجد لله ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم